الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في الحديث عن القواعد العامة للحياة السعيدة، وقلنا أن من مصاديق الحياة السعيدة الحياة الزوجية السعيدة. والشيطان إذا يئس وعجز عن القضاء على العبد، على الإنسان المؤمن، يختار الدوائر الضعيفة في حياته، منها المرأة ومنها الأطفال. وعلى كل حال، المؤمن إذا وصل إلى درجة من درجات الكمال كما علمنا في حديث سابق، لابد أن يبتلى بعدو يؤذيه، شياطين الجن والإنس. من هذه القواعد التي ينبغي الالتفات إليها أخواني جيدا، وطبعا هذه القاعدة من أجل السعادة في الحياة، وهي أو هو الالتفات إلى المراقبة الإلهية المستمرة للعبد. حقيقة لو أن الإنسان وصل إلى حقيقة هذا المعنى، مرة إخواني نرفع الشعار، شعار المراقبة والمحاسبة، وتارة نصل إلى جوهر المراقبة والمحاسبة. الذي يصل إلى حقيقة المراقبة والمحاسبة، أنا أعتقد أن هذا الإنسان سوف ينضبط تلقائيا. هل رأيتم في يوم من الأيام الإنسان يتحكم في نبضه، يتحكم في رئته، يتحكم في أعضاء بدنه الباطنية؟ لأنه يعلم أن كل ذلك مبرمج. المؤمن يصل إلى هذه الدرجة يرى برمجة ثابتة في حياته. ولعلكم سمعتم مني هذا المثال، برادة الحديد والمغناطيس، هذه البرادة المتناثرة على ورق، ونضع تحت الورق مغناطيس صغير، وإذا بهذه البرادات المتناثرة تنتظم بشكل رتيب. المحاسبة لحياة المؤمن بمثابة هذا المغناطيس الذي يرتب كل هذه الأمور. في سورة المجادلة إشارة إلى هذه المراقبة الإلهية في خصوص الزوجين، لأن الإنسان في السوق، في الوزارة، من الممكن أن يراقب نفسه، قسم لله عز وجل وقسم خوفا من تقرير المدير فوق رأسه. ولكن في المنزل الإنسان يعتاد النظر إلى زوجته، لا يرى لها تلك القيمة الكبرى. وخاصة هذه الليلة نفتح قوس سريع، هذه الليلة نقول للإخوان والأخوات أنه في كثير من الحالات تحمل الزوجة لزوجها، أو العكس، قلنا لا تؤاخذوني على الاصطلاح الذكوري والأنوثي، في كثير من الحالات بقاء الحياة الزوجية من أجل في الواقع عدم تفتيت الأسرة، خوفا على ضياع الأولاد. وإلا بعد فترة لبعض الهفوات سوف نذكرها في ليالي أخرى إن شاء الله، هذه المودة الزوجية تنتفي، وتتحول العائلة إلى شركة، شركة تجارية. قد يكون شريكان، أنا أعرف بعض الإخوان له شريك غير مسلم حتى من غير أهل الكتاب، ولكن مصلحة الشركة تقتضي التعامل والجلوس تحت سقف واحد، ولعل بعض الشركاء يعني 50 سنة يتعاملان، وخاصة إذا كان الشريك يطمئن إلى إدارته للأموال. بعض العوائل أشبه بالشركات، لأنه الزوجان يرون أنه انفصام عرى هذه الشركة يعني الخسارة، بمعنى خسارة الأولاد والسمعة وغير ذلك. وحتى أنه بعض الرجال الذين قيدوا بمهور عالية لا يطلق زوجته خوفا من المهر الذي ينتظره في المحكمة، إذا طلق لابد أن يدفع المهر. إذن الحياة الزوجية الممسوكة بالمهر وبالأولاد وبالفضيحة الاجتماعية وغير ذلك، أنا أعتقد أن هذه حياة غير مثالية، ولا بد أن يعمل الإنسان في تغيير وجهة هذه الحياة. كلامنا كان في المراقبة في الحياة الزوجية. رب العالمين يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نحن عادة يعني قد نظهر بمظهر معين في الملأ العام في الديوانية مثلا، أما في غرفة النوم مع الزوجة الإنسان لا يراعي كلامه وضعه، ولهذا بعض المؤمنات عندهن شكوى أن هذا الزوج المؤمن بحسب الظاهر في خلواته في المنزل يتكلم بالفحش من القول، يتجاسر، يمد يده، لأنه لم يلتفت إلى هذه الآية الكريمة. أنا اقترحت على المؤمنين اللي عندهم مشاكل زوجية تعليق هذه الآية في غرفة النوم، كلما أراد الزوج أن يتجاوز الحد تقول الزوجة له: انظر إلى هذا البرواز وفيه هذه الآية، أو العكس. فإذا تحكيم المراقبة، وهنا سمعت في بعض السنوات الماضية أحد العلماء الكبار من متخصصي هذا الفن هذا الطريق كان يعتقد أنه لا فوز ولا نجاة ولا كمال إلا بالمراقبة المتصلة، لا مراقبة شهر رمضان أو مراقبة موسم الحج، المراقبة المتصلة. لا نجاة للمؤمن إلا من خلال ذلك، والذي لا يرى في نفسه عزما في هذا المجال لا يطمح في الدرجات العليا. هذه من بديهيات الطريق إلى الله عز وجل. زين، حديثنا نحن قلنا نتكلم قواعد مختلفة من هنا وهناك، المجموع يصب في إطار الحياة السعيدة. من القواعد التي ينبغي مراعاة هذه القواعد هذه الآية، أنا أحاول كل قاعدة إما تستند إلى آية أو إلى رواية حتى الكل يطمئن أنه هذه القواعد قواعد شرعية. طبعا الكل عندما أراد أن يعقد، تعرفون العاقد خاصة إذا كان عالم، لا يأتي ويقول زوجتك فلانة، هناك خطبة قبل الزواج، والآية المعروفة في هذا المجال حتى أن في بطاقات الزواج رأيت البعض يكتب هذه الآية بمثابة يعني ما يزين به بطاقة الدعوة، وإن كان كتابة الآيات في الإعلانات في البطاقات فيه ما فيه، بعض الأوقات يستلزم الهتك والوهن. الآن صح الطرف مو متعمد، ولكن الأفضل لمن يعلم أن هذه الورقة سوف تداس تحت الأرجل أن لا يكتب عليه أسماء المعصومين عليهم السلام. بعض يعني بعض السلبيات في الحياة حقيقة تأتي من هذه الناحية، وهذه الأيام الصحف والمجلات مليئة بالآيات القرآنية، لا تخلو صحيفة من نعي، والنعي لا يخلو من إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن عند حساسية في هذا المجال، وأنا أعرف البعض لعله وصل إلى بعض درجات الكمال من باب توقير لفظ الجلالة، رأى لفظ الجلالة في مكان مرمي، أخذ الورقة نظفها عطرها طيبها، رب العالمين رفع له الدرجات العليا لتوقيره اسما من أسمائه. المهم هذه الآية معروفة من آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن شاء الله الإخوان جميعا هذه الليلة يكونون معي في الالتفات إلى النقاط الدقيقة في الآية، وكما نعرف التأمل في كتاب الله عز وجل مبارك جدا. قبل هذه الآية وبعد هذه الآية الحديث عن خلق السماوات والأرض، من آياته منامكم بالليل والنهار، من آياته يريكم البرق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. يعني هذه المودة، كونوا معي جيدا، هذا المودة المجعولة جعل بينكم مودة ورحمة في سياق جعل الآيات الكونية. رب العالمين جعل في الماء جزيئات الأكسجين والهيدروجين لا يتخلف، إن سلبت هذين العنصرين من الماء لم يعد الماء ماء. يعني رب العالمين كما جعل في الطبيعة عناصر مادية لا تتخلف، كذلك جعل بينكم مودة ورحمة. هذه مقدمة اجعلوها في بالكم المبارك. المقدمة الثانية في هذا المجال، رب العالمين أكرم الأكرمين. أحدنا لو أعطى هدية لأحد، أعطاه قلما، في الليلة اللاحقة رآه في هذه الحسينية ونزع القلم من جيبه، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ أقل ما تقول عنه بأنه إنسان غير كريم. الآن لا تقول صفات أخرى، ولكن إنسان غير كريم. رب العالمين جعل المودة والرحمة، ولكن بعد أشهر هذه المودة تنقلب إلى بغضاء وشحناء ومحاكم وهتك وفضايح. زين، وين هذه المودة والرحمة؟ الجواب أن الله عز وجل ما سلب المودة والرحمة، أنت في الواقع فرطت بهذه المودة والرحمة. الرأسمال أعطيت، أب أعطى ابنه 1,000,000 دينار ولم يسلبها، ذهب في ليلة من ليالي القمار مثلا، جعل 1,000,000 رأسمال في المقامرة وخرج من النادي وهو صفر اليدين. إذن هو الذي فرط بهذا الرأسمال، هو جعل بينكم مودة ورحمة. أنا أعتقد أن الذي يرعى هذه النبتة أو قل رأسمالك هذا، رب العالمين مو فقط لا يسلبها بل يزيدهما قوة. ومن هنا نقول في إحدى المجالس أنه علاقة المؤمن بزوجته في أواخر عمره أقوى من أيام شبابه. في أيام الشباب الشهوة والغريزة والكلام الشاعري الذي في كثير من الأوقات لا رصيد له، كلام في الواقع شعري فقط، وأنما في أواخر العمر الإنسان ينظر إلى زوجته وقد أنجبت له ما أنجبت. عندما يرى ولدا بارا يعينه على دنياه أو على آخرته يقول نعم هذه من بركات فلانة. الآن إذا لم تكن هي المربية، على الأقل هي الوالدة، أولدتها، هذا يكفي. يكفي أن إذا المرأة ولدت طفلا ثم ماتت في نفاس، تعرفون المرأة عندما تموت في مرض الولادة في حكم الشهداء تموت شهيدة، طبعا مو شهيدة اصطلاحية ولكن تعطى ثواب الشهداء. هذا الولد عندما يكبر أليس أنت تعرف وفاءها، لأنها هي التي كانت سببا ظاهريا لوجود الولد؟ فكيف إذا أرضعت؟ فكيف إذا ربت؟ فكيف إذا زوجت؟ فإذا الحق كبير. المؤمن إخواني بشكل عام لا ينسى إحسان أحد في حقه. إذا رأيتم إنسان كفور بالنعمة، لو رأيت إنسان في يوم من الأيام أكرمته ثم هو لم يعرف قدر هذا الإحسان، فاعرف أن هذا الإنسان فيه نقص في إيمانه. أنا ما أقول إنسان فاسق فاجر، ولكن ليس فيه صفة الإيمان المؤمن. ولهذا أنا أعرف بعض المؤمنين له دفتر صغير أو ورقة صغيرة يكتب فيه أسماء ذوي الحقوق عليه، يخاف ينسى إنسان علمه كلمة، إمام صلى خلفه في المسجد له حق عليه. هذا إذا ذهب إلى العمرة والحج حتى لا ينسى أمامه هذه الورقة. طبعا البعض هم هذا الأخ هذا الشخص من يعني من شطارته أنه يقول يا رب في موضع الاستجابة في جوف الليل أو عند الحطيم يقول يا رب اغفر لمن في الورقة، انتهى الموضوع. ورب العالمين يعرف من في الورقة، إذا جاء إليه يقول أنا دعوت لك بالخصوص، وهو أعتقد أنه صادق فيما يقول. أرجع وأقول بأن هذه المودة في الواقع مودة مجعولة، الإنسان هو الذي يوجب في الواقع سلب هذه المودة. لا بأس، مدام في هذه الآية قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى، وجعل بينكم مودة ورحمة. أولا، ما الفارق بين المودة والمحبة؟ عادة في الحياة الزوجية المتعارف كلمة الحب، عيد الحب وإلى آخره. لماذا القرآن الكريم لم يستعمل الحب وهو الاستعمال الطبيعي، إنما استعمل كلمة المودة؟ يقولون أن نسبة المودة للمحبة كنسبة الخضوع للخشوع. يعني ماذا؟ الإنسان عندما يخشع لله عز وجل هذا الخشوع الباطني يوجب له الخضوع خارجا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي يعيش الخشية من الله عز وجل طبيعي هذه الخشية تسري في الجوارح فيتحول إلى إنسان خاضع. زين، إذن الخشية في عالم القلب والخضوع في عالم الخارج. يقولون المحبة في عالم القلب والمودة في عالم الخارج. وبعبارة أوضح، ترجمة الخشوع خضوع وترجمة الحب مودة. الذي يحب ولا يمتثل هذا الحب ولا يترجم هذا الحب، هذا حب ولكن ليست عنده مودة. ولهذا في القرآن الكريم عندما يصل الأمر إلى ذوي القربى ماذا يقول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولم يقل المحبة. الحب قد يكون واقعا موجودا، ولكن حب غير مترجم عمليا فلا مودة فيه. إذن رب العالمين جعل بين الزوجين ما هو أرقى من المحبة، ألا وهي المودة. وأما ما هي الرحمة؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان عندما يود أحدا أكيد في تراحم فيما بينهما. من باب الوفاء بالأمانة العلمية أعجبني هذه الليلة أن أنقل لكم ما يقوله صاحب الميزان رحمه الله. واقعا الإنسان يغبطه بما هو بما كان فيه. يقول الرحمة نوع تأثر نفساني عند مشاهدة حرمان المحروم عن من الكمال. لاحظوا، الزوج يرى في زوجته نقص، امرأة صلاتها ليست بالمستوى المطلوب. هذه الرحمة في القلب تقتضي أن تعمل ما يرفع من مستوى صلاتها. امرأة حادة المزاج، لسانها غير منضبط، الرحمة تستوجب أن تكمل النقص في هذا الموجود. هذه رحمة. الرحمة إذن على ما يقوله صاحب الميزان، يقول نوع تأثر نفساني عند مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال، يقول يدعو الراحمة إلى إنجائه من الحرمان ورفع نقيصته. ليست الرحمة في الحياة الزوجية أن يدلل الإنسان زوجته فحسب، يذهب للأسواق ويأتي لها بالهدايا من أجل إسكاتها مثلا. الرحمة معنى أعمق وأكثر جوهرية، يحمل همها ويرى نقصها ويحاول أن يسد هذا النقص. إذن هذه الآية من الآيات المفتاحية. وأنا اقترحت حقيقة لو أن هذا الاقتراح ينفذ لا أدري، عادة في بعض البلاد عندما يعقدون بين الزوجين هنالك فحص طبي، وهذا هم شيء لا بأس به. في بعض البلاد بجوار الفحص الطبي هنالك إرشاد أسري، طبيب نفساني أو خبير تربوي يعني يلقي محاضرة حول التعامل مع الزوجين. يا ليت ندخل كل الأزواج حديثي الزواج في دورة في الواقع تربوية حول ما نذكره هذه الليالي، طبعا ولو في جلستين. أنا أعتقد أن كثير من السلبيات سوف ترتفع عند الاستماع لهذه الأمور. أنا أعرف بعض المؤمنين في هذا المكان الشريف يقول يا ليتنا استمعنا لهذه الأمور منذ الليلة الأولى، خاصة دعاء ليلة الزفاف البارحة قرأناها، كيف أن المؤمن في ليلة الزفاف يقول بكلماتك استحللتها. نعم، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه منها ولدا نقيا إلى آخره. على كل حال في عالم التجارة يقولون التجار عندهم قاعدة معروفة، يقولون إيقاف الخسارة ربح في حد نفسه. إنسان عنده محل تجاري وفي كل يوم يعطي خسائر، التاجر اللبق هو الذي يغلق المحل لئلا تتراكم عليه الخسارة. فإذا الذي يرى خسرانا في حياته الآن مع نفسه مع زوجته مع مجتمعه، ليس الحل هو التأفف والحزن والحسرة، وإنما الحل هو القيام بعملية إصلاح للمسيرة. هنالك من أسماء الله الحسنى بالمناسبة، بعض العلماء يعني كان يركز على هذا الاسم، يا مدرك كل فوت، يا مدرك كل فوت، لعل من المعاني يعني يا رب أنا فاتني أشياء كثيرة، أيام شبابي ما عرفت الطريق، الآن عرفت حيث لا مجال للتعويض، يا مدرك كل فوت، يعني يا رب الثمرة التي كنت أريد أقطفها من هذه الشجرة بعد سنوات من السقي والغرس وآخره، أعطني هذه الثمرة في طبق جاهز، في مشكلة؟ هذا الزارع يتعب سنوات حتى يقطف سلة من التفاح، ويأتي إنسان وبيده مبلغ من المال أيضا يشتري سلة من التفاح من سوق الفواكه، النتيجة هي النتيجة. رب العالمين من الممكن في ليلة واحدة يعطيك هذه السلة التي يعطى للغير بعد سنوات من التعب والمجاهدة. ولي شواهد على ذلك لا أذكرها الآن، الوضع يطول، كيف أن البعض حقيقة في ليلة واحدة نعم ربح بتجارة الأبد. على كل هذه أيضا من الآيات المفتاحية في هذا المجال. ننتقل إلى قانون آخر من القوانين. هنالك شكوى في عالم النساء أنه، أنت قلت في أول الدورة أنه المرأة أقدر من الرجل في طي مدارج الكمال، وجئنا بالأدلة، أنا الآن لا أكررها حتى البعض يراجع ما قلناه سابقا، جئنا بأدلة ثلاث أنه المؤمن المؤمنة لها، المرأة لها خواص غير متوفرة في الرجل، هذه الخواص تدفعها للكمال. ولكن المرأة قد تقول كلاما يشكل على ما قلناه، أن هنالك المجالات العبادية مفتوحة للرجل، منه الجهاد، الجهاد وضع عن المرأة، الرجل يجاهد، الرجل يسافر في طلب العلم، الرجل يذهب للمجالس العامة من دون استئذان، المرأة تحتاج إلى إذن، تعرفون إذن الرجل للخروج من المنزل، وخاصة إذا كان ينافي حقه كقدر متيقن، لا يجوز لها أن تذهب إلى حتى المحاضرات الدينية إذا كان الأمر في دائرة المنع الشرعي. أنا واقعا عندما رأيت هذه الرواية قلت أنه يبدو كان في حركة نسائية جيدة في زمان النبي، نحن فقط سمعنا بأصحاب النبي، ولكن هذه الرواية تكشف عن حقيقة وجود يعني فهم حتى في نساء المدينة من النساء. أتت النبي امرأة وهو بين أصحابه، هنيئا لحياة لمن كانوا في حياة النبي، امرأة تأتي أمام الأصحاب وتتكلم مع رسول الله. أرجو من الإخوة استماع الرواية إلى آخرها، شوية طويلة نسبيا ولكنها رواية ممتعة حقيقة. قالت بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي ما معناه؟ يعني فديتك بأبي أنت وأمي. ويعني الإنسان عندما يقول هذه الكلمة في زيارات أهل البيت ليكن صادقا، يعني يا ابن رسول الله يعني حقيقة أفديك بأبي وأمي فكيف بنفسي، يكون إجمالا صادق فيما يقول. تقول هذه المرأة إني وافدة النساء إليك، أنا ما عندي كلام شخصي، أنا ممثلة لنساء المدينة، يا رسول الله أقدم لك الشكوى واعلم نفسي لك الفداء. مرة أخرى تتكلم بلغة عاطفية، أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت نعم بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي. يعني كلامي هذا ينسجم مع ذوق كل امرأة في الشرق والغرب، يعني حتى في عصرنا هذا هذه المرأة تعد ممثلة حتى عن نساء القرن العشرين أو 21. زين، ما هي شكوى هذه المرأة بعد هذه المقدمة الإعلامية الجميلة؟ تقول إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك. آمنا بالله كما آمن الرجال، وإنا معشر النساء محصورات، مقصورات، محصورات في البيوت، مقصورات بالسين أي أنه عليهن القصر، قواعد بيوتكم، احنا شغلنا في المنازل، ومقضي شهواتكم، الرجل نعم تنقدح شهوته فيتخذ من امرأته قضاء لشهوته، وحاملات أولادكم، احنا هم الحريم نربي الأولاد، وإنكم معاشر الرجال. شوفوا إلى قوة منطقها أمام النبي وأصحابه. فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، كل سنة هم تذهبون للحج وإحنا قد لا نذهب للحج أو في العمر مثلا مرة، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، هم أعطيتم مزية الجهاد. وإن الرجل منكم إذا خرج لطيف، واقعا هذه المرأة لا أدري من أين جاءت بهذه الكلمات، تقول وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. هذا مو إنصاف، أن أنتم الرجال أخذتم بالخير كله ونحن النساء مقضي شهواتكم وحاملات أولادكم إلى آخر ما قالته المرأة. أنا أحب في ضمنها، طبعا الرواية انتهى كلام هذه الصحابية، أنا أحب أن أشير إلى تشجيع النبي لأي حركة إيجابية. يعني لو كان غير النبي قد يقول هذه المرأة ما شاء الله لسانها طويل، من أين جاءت هذه المرأة؟ ولكن انظروا إلى تشجيع النبي، ثم التفت النبي إلى أصحابه بوجهه كله، يعني هذا الكلام وقع موقعه من نفس رسول الله. فقالت: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ رأيتم امرأة تفهم كهذه المرأة في أمر الدين؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. أيضا صار في اتفاق أن هذه مرأة متميزة. فالتفت النبي إليها ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء. الآن هنا بيت القصيد: اذهبي وأخبر النساء بما أقول. طبعا كلام النبي هذا في الواقع رب العالمين سخرنا هذه الليلة من هذا المنبر المبارك أن ننقل إليكم كلام النبي إلى معشر النساء: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. ماذا تريدين أيتها المرأة؟ تريدين ثواب الحج؟ أنت شريكة في حج الزوج. تريدين ثواب المرابطة والجهاد؟ أنت الحامل لولد المجاهد، وأنت الحافظ لأموال المجاهد، أنت شريكة له في الأجر. لو أن المرأة تعلم أنها شريكة في كل ما يقوم به الرجل من إنجاز، هل تشتكي مما اشتكت هذه المرأة؟ مع الأسف النساء هذه الأيام ليست عندهن التفات إلى هذا المبدأ. إخواني، أيضا بين قوسين سريعين، أنا أعلم بعض العلماء الكبار عندما يريد أن يساعد، يقدم مساعدة لفقير، أنا رأيت هذا العالم عجيب يقول لفلان: أعطي مال لفلان وفلان يعطي المال للفقير. لماذا الوسائط؟ وأنت أعطي المال مباشرة، يبدو أن في سياسته أن يعمل بهذا الحديث: لو جرى المعروف على 70 يد لأجروا جميعا. أنت الدافع، ولكن هذا أخذ المال، ذهب به للصرافة، حوله إلى بلد آخر، ذلك استلم المال، ذهب إلى باب بيت الفقير، كلكم مشتركون في الأجر، هكذا رب العالمين، نعم رحمته واسعة. طبعا البعض يقول: أنا الدافع، مع ذاك الذي حول المبلغ نفس الأجر، ولله فضل. الآن الكلام في الحد الأدنى من الأجر، طبعا الذي دفع المال له ما له. ولكن في الختام انظروا إلى المرأة الواعية، يقول: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا، عرفت مغزى كلام النبي، فذهبت وهي فرحة بهذه البشارة. ما الدرس العملي؟ الدرس العملي أنه المرأة في الواقع في ضمن هذه العائلة المباركة تؤسس كيانا، هذا الكيان ما يصدر منه من خير فإن هذا الخير يعود إلى هذا الكيان برمته، وهذا في عرف الدول. الآن دولة في رئيس وزراء، وهنالك وزراء مو كل الوزراء فالحين في عملهم، ولكن كيان الدولة كيان، كيان الدولة كيان واحد، قد يكون وزيران 3-4 متميزين، النجاح يسند إلى الكتلة بكلها لا إلى ذلك الوزير. إذن هذا الكيان، الأب الأم الأولاد، هذا الكيان بكله نعم البركات تنسب إلى ذلك الكيان، كما نحن أيضا ننسب البركات إلى النبي وآله، نقول هذا من فضل الله وآله، كل ما يصلنا من خير لا نجزئ الخير، نجعله منسوبا إلى هذه العائلة المباركة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الذاكرين لله كثيرا، ومن الذين يبقى ذكرهم بعد موته بذرية صالحة أو بصدقة جارية أو بعلم ينتفع به، وما ذلك على الله بعزيز. كفى هذه الليلة. أتوجه كما في كل ليلة إلى سادتنا وموالينا، من أراد أن يبارك له في عمره. نعم إخواني، هذه المجالس من موجبات المباركة. أنا قلت في العشرة السابقة، طبعا هذا الحديث الآن يبث في بعض الفضائيات، ولكن ليس معنى ذلك أن نستبدل مجالس سيد الشهداء بالجلوس أمام التلفاز. نفس الحضور في هذا المكان المبارك فيه ما فيه من المباركة الإلهية. بعض المؤمنين طلب مني ليلتين ثلاث، يقول نريد أن تتوسل في ليلة من الليالي بتلك السيدة الجليلة. أي سيدة هذه؟ السيدات، نعم سيدات النبوة كثيرات، ولكن هذه الليلة أحب أن نتوسل بسيدتنا أم البنين صلوات الله عليها. قلنا أنه الحسين عليه السلام له شفيع، شفيعه العباس عليه السلام، ومن أراد أن يدخل إلى قلب قمر بني هاشم بطل العلقمي الذي الحسين عليه السلام يقول بنفسي أنت، فداه بنفسه، فداه بنفسه. الطريق إلى قلب العباس عليه السلام أن نذكر أمه أم البنين. كانت في المدينة، لا أدري ما هو السبب الذي لم يصطحبها الحسين عليه السلام معه في واقعة كربلاء. لا أدري ما هذا القدر، ما هذا السر، رب العالمين أدرى. ولكن عندما دخلت القافلة إلى المدينة والمنادي ينادي، هذه الأبيات تحفظونها جميعا إخواني، واقعا نحن بعد قرون نسمع هذه الأبيات ترق قلوبنا والبعض تجري دمعته. فماذا فعل هذا النداء بقلب من تخلفوا عن ركب الحسين عليه السلام؟ مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والآهات جينا، ذهبنا منك بالأهل الجمع، وعدنا لا رجال ولا بنينا، وعدنا لا رجال ولا بنينا. نادى بشر يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. وصل الخبر إلى أم البنين، تقطع نياط قلبها عندما سمع بمقتل الحسين، ذلك الذي كان في كنفه، كنفها منذ أن تزوجت بأمير المؤمنين. عندما طلبت من أمير المؤمنين أن يغير اسمها فاطمة، لماذا؟ لئلا يتذكر الحسن والحسين أمهما فاطمة، كنيت بأم البنين. وعندما سمعت بنبأ مقتل ولدي العباس، لا أدري ماذا جرى عليها، كانت تصنع صور قبور أربعة في البقيع، وكان لسان حالها ويك لا تدعوني يا أم البنين، تذكريني بليوث العريض، قد كان لي بنون. يعني هذه الكنية ارفعوها ضعفها عني فما عدت أم البنين. قد كان لي بنون أدعى بهم واليوم أصبحت ولا بالبنين. هذا البيت الأخير بيت المفجع، يعني لسان حالها أن القوم كيف قضوا على ولدي العباس. ألم يكن العباس كبش الكتيبة ذلك البطل الشجاع، كيف أردوه قتيلا. متى صدقت الخبر؟ عندما علمت أن القوم قطعوا شماله ويمينه ثم ضربوه بعمود من الحديد. الفارس عندما يسقط يتقي الأرض بيدي، ولكن شبل أمير المؤمنين هوى إلى الأرض ولا يد الله، هوى برأسه إلى الأرض. ولهذا لما نظر إلي الحسين ماذا جرى؟ نادى الآن انكسر ظهري، رأى السهم نابتا في العين، مقطوع الكفين، مفضوخ الجبين. ولهذا السيدة تقول: يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباس القطيع اليمين أحق الناس أن يبكى عليه فتى. أبكى الحسين بكربلاء أخوه وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدماء. أنا أقول نيابة عنكم أخواتي إخواني جميعا يا أبا عبد الله، أنت الوجيه عند الله. ألا نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. أقول يا أبا عبد الله: إن لم تنظر إلينا لذنوبنا لمعاصينا، ولكنك سفينة النجاة، سفينة النجاة همها انتشال الغرق، كلنا غرق الذنوب. ونقول ثانية: نقسم عليك الليلة بأخيك العباس أن تنظر إلينا نظرة كريمة. جميعا سلموا على شهداء كربلاء، ونوا أيضا هذا العبد الصالح. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. ساعة الاستجابة إخواني بعد هذا المجلس، مجلس ذكر هذا العبد الصالح قمر بني هاشم وحامل اللواء، نتوجه إلى الله عز وجل بباب الحوائج. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا سبع مرات من نادى ربه بهذا النداء جاءه الجواب ها أنا أرحم الراحمين. يعني ماذا تريد مني؟ أنا أرحم بك من أبيك وأمك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا. ماذا نريد من ربنا الليلة؟ ثلاث مرات آية الإفطرار ثم ندعو لفرج إمامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا. ساعة الاستجابة توجهوا إلى القبلة قياما لندعو لفرج إمامنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.